وانا السلام وانا الرنجة. بس استنى اسكت انت، انا طعمي الطف من المانجا. بالذمة صحيح كده من امتى؟ وانا التون والانشوجة صايفني من ابعد موجة. ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة. بس بقى اسكت ده انا البس معجون بسكر وفانيليا، وتحبيني كل فاميليا، كل الاطفال تفرح بيا، انا عندهم اغلى هدية. بس بقى اسكت ده انا البسكوت عز الطلب علف علف.